أخونا يقول ستة يعني أحبك الله أن جبريل عليه السلام له 600 جناح وأنا قلت 600,000 جناح. طيب 600 جناح 600 جناح جزاك الله خير. وهكذا ينبغي إذا حصل سبق لسان أو خطأ أن تنبهوا، لأن التنبيه على ما يقع من التعاون على البر والتقوى. ولا يسلم من الخطأ إلا من لا يتكلم، فمن تكلم فهو عرضة نش إلى أن يقع منه. ولذلك وخلق الإنسان ضعيفا. جزاك الله خير. هل صحيح أن فرعون جسده موجود إلى الآن؟ نعم موجود في مصر، يمكن تراه. وقد اكتشف أحد الفرنسيين الذي كان يعالج الموميا حقه قال هذا ميت بالغرق لأن في مومياته ملح. قالوا له هذا في القرآن قبل 14 قرن. هذا قال له معروف عند المسلمين. يقول يسأل عن دراسة النحو في بعض الأقطار الإسلامية. النحو دراسته في أي بلد يبدأ الإنسان بصغار العلم، الأدر الرومية، ملحة الإعراب، بعدين تقرأ ألفية بن مالك، بعدين لامية الأفعال، بعدين إن أردت أن تتوسع تأخذ شروح الألفية لشموني والصبان، وبعدين إن أردت أن تتوسع تأخذ شروح التسهيل لابن مالك، لأن هذا أجمع كتاب للنحو لكن لا توجد فيه أمثلة. والنحو مادة سهلة ينبغي للطالب أن يتذوقها، يتذوق النحو، فإذا تذوقه يسهل عليه. وينبغي أن نشيع بيننا أن الضعف الذي يوجد بين طلاب العلم سببه إهمال اللغة العربية. الضعف المستشري في الجامعات الإسلامية والشيخوخة المبكرة التي تعيشها ناشئة عن أمرين. الأمر الأول عدم الاهتمام بالعلوم المساعدة. الأمر الثاني عدم حفظ المتون. فطالب العلم يقوى بأمرين: